بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الأمين المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا، وزدنا علما وفقهنا إذا علمتنا. وبالسند إلى سيد الإمام أبي عبد الله محمد بن يزيد بن ماجه القزويني من كتابه السنن في كتاب الدعوات، سترة باب كراهية الاعتداء في الدعاء، باب دعوة الوالد ودعوة الموضوع. حدثنا أبو بكر، حدثنا أبو بكر السامي عن هشام الدستوائي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي جعفر عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث دعوات يستجاب لهن لا شك فيهن: دعوة المظلوم، ودعوة المسافر، ودعوة الوالد لولده. حدثنا محمد بن يحيى، حدثنا أبو سلمة، حدثنا حبابة ابنة، حدثتنا حبابة ابنة عجلان عن أمها أم حفص عن صفية بنت جرير عن أم حكيم بنت وداع الخزاعية قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: دعاء الوالد يفضي إلى الحجاب. عندي حبابة هو داع بدون بالتخفيف، عندي حاطط، أنا عندي حاطط له شيء كأنه مثل شدة، بس قلنا يوم تنتين حبابة وداع. حبابة إيه؟ هي بتاع شو؟ باب كراهية الاعتداء في الدعاء. حدث أبو بكر بن شيبة، حدث عفان، حدث محمد بن سلمة بن سعيد بن الجبيري عن أبي نعامة أن عبد الله بن مغفل سمع أنه يقول: اللهم إني أسألك القصر الأبيض عن يدي الجنة إذا دخلتها. فقال: أي بنيت لله الجنة وعذ به من النار، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: سيكون قوم يعتدون في الدعاء. باب رفع اليدين في الدعاء. حدثنا أبو شبك بن خلف، حدثنا أبي علي، حدث عن جعفر بن ميمون عن أبي عثمان عن سلمان عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن ربكم حلي كريم يستحيي من عبده أن يرفع إليه يديه فيردهما صفرا أو قال قائمتين. في نسخة يده عندي إيه في يأتين، نعم، في يستحيي هي قراءة ابن محزن بياء واحدة لغة بصح، وورد في القرآن. وإذا رسمت بياء واحدة ممكن تقرأ بياء يستحي أو يستحي في نسخة يده. نعم. إن الله لا يستحي أن يضرب. بياء واحدة هو بالقرآن بكل موضع، في حرف متكررين فبعض كتب حرف واحد فقط. قراءة المحزن قراءة الشوال اللي ضبط صفرا ولا صفرا؟ أنا ضبط هون ما بعرف، يعني صفرا بفتح الصاد وسكون فاء، هون ضبط الجسم صفرا كمان، أنا ضبط بالضم وتعبكم بالكسر على تعود ونشوف بالنهاية شو بالضبط. حدثنا محمد بن الصباح، حدثنا عائد بن حبيب عن صالح بن حسان عن محمد بن كعب القرظي عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دعوت الله فادع ببطون كفيك ولا تدع بظهورهما، فإذا فرغت فامسح بهما وجهك. باب ما يدعو به الرجل إذا أصبح وإذا أمسى. حدثنا أبو بكر، حدثنا حسن بن موسى، حدثنا حماد بن سلام عن شعيب بن أبي صالح عن أبي عياش الزرقي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال حين يصبح: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. كان له وعيد ذو رقبة من ولد إسماعيل، وحط عنه عشر خطيئات، ورفع له عشر درجات، وكان في حزن من الشيطان حتى يمسي. وإذا أمسى فمثل ذلك حتى يصبح. قال: فرأى رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يرى النائم، فقال: يا رسول الله، إن أبا عياش يروي عنك كذا وكذا. فقال: صدق أبو عياش. حدثنا يعقوب بن حميد بن كاسب، حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم عن سهيل عن أبي عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أصبحت فقول: اللهم بك أصبحنا، بك أمسينا، بك نحيا، بك نموت. وإذا أمسيت فقول: اللهم بك أمسينا، بك أصبحنا، بك نحيا، وبك نموت، وإليك المصير. حدث حدثنا محمد بشار حدثنا أبو داود حدثنا ابن أبي الزناد عن أبي عن أبان بن عثمان قال سمعت عثمان بن عفان يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من عبد يقول في صباح كل يوم المساء كل ليلة بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم ثلاث مرات فيضره شيء. قال وكان أبان قد أصابه طرف من الفارس وجعل الرجل ينظر إليه فقال له أبان ما تنظر إليه أما إن الحديث كما قد حدث ولكني لم أقل يومئذ ليمضي الله علي قدرها. حدثنا أبو بشير حدثنا محمد بن بشير حدثنا مسعر حدثنا أبو عقيل عن سابق عن أبي سلام خادم النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من مسلم أو إنسان أو عبد يقول حين يمسي وحين يصبح رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا أبو محمد النبي إذا كان حقا على الله أن يرضيه يوم القيامة. حدثنا علي بن محمد الطنافسي حدثنا وكيع حدثنا عبادة بن مسلم حدثنا جبير بن أبي سليمان بن جبير بن مطعم قال سمعت ابن عمر يقول لك يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم يدع هؤلاء الدعوات حين يمسي وحين يصبح. اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي ومستر عوراتي ومروعاتي واحفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بك أن أبتلى من تحت. قال وكيع عن الخلف عندك أسألك العافية ولا العفو والعافية هو المعصر في نسخة أنا حاطط أنه ما في العافية العفو كل نسخ هيك لا الأولى بالثنتين في العفو والعافية. نعم الدعاء الثاني ما كان عندك اللهم إني أسألك العفو الثاني. لا يعني هذا كاتب نسخ الأرضاني إني أسألك اللهم أسألك العفو والعافية. حدثنا علي بن محمد حدثنا إبراهيم بن عيينة حدثنا الوليد بن سعد عن أبناء بريدة عن أبي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء بنعمتك وأبوء بذنبي فاغفر لي فإن لا يغفر الذنوب إلا أنت. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في يومي وليلتي فمات في ذلك اليوم أو تلك الليلة دخل الجنة إن شاء الله تعالى. باب ما يدعو به إذا آوى إلى فراشه أو إذا آوى إلى فراشه. حدثنا محمد بن عبد الملك بن أبي الشهاب حدث عن العزيز بن المختار حدثنا سهيل عن أبي عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول إذا آوى إلى فراشه اللهم رب السماوات والأرض ورب كل شيء خالق الحق والنوى منزل التوراة والإنجيل والقرآن العظيم أعوذ بك من شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء فاقض عني الدين وأغنني من الفقر. بما كن رب السماوات ورب الأرض ينفرض على أول شيء لا والأرض يعني ما في عندي ورب عندك وربي نعم في ذاكر نسخ لا بس حاطته وربي فقط حدثنا ابو بكر حدثنا عبد الله بن عمير عن عبيده عن سعيد عن سعيد بن ابي سعيد عن ابي هريره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا أراد أحدكم أن يضجع على فراشه فلينزع داخلة إزاره ثم لينفض بها فراشه فليلذ ما خلفه عليه ثم ليضجع على الشق الأيمن ثم يقول ثم ليقل ربي بك وضعت جنبي وبك أرفعك إن أمسك نفسي فارحمها وأن أرتدها فاحفظها بما حفظت به عبادك الصالحين. حدثنا أبو بكر حدثنا يونس بن محمد وسعيد بن شرحبيل أن ليث بن سعد عن وقيل عن شهاب أن عروة بن الزبير أخبره عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أخذ مضجعه نفذ في يديه وقرأ بالمعوذتين ومسح بهما جسده. كما في نسخة يده كمان هم في نسخة في نسخة يقول يده في يده يده حدثنا علي بن محمد حدثنا وكيع حدثنا سفيان عن اسحاق عن البراء بن عازب ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل اذا اخذت مضجعك واويت الى فراشك فقل اللهم اسلمت وجهي اليك والجات وظهري اليك وفوضت امري اليك رغبه ورهبه اليك لا ملجا ولا منجا منك الا اليك امنت بكتابك الذي انزلت ونبيك الذي ارسلت فان مت من ليلتك مت على الفكره وان اصبحت اصبحت وقد اصبحت خيرا كثيرا. حدثنا علي بن محمد ما في كلمة كثيرة الزيادة بالمطبوع يعني نعم. شو هي؟ حدثنا علي بن محمد حدثنا وكيع عن إسرائيل عن إسحاق عن أبي عبيدة عن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أوى إلى فراشه وضع يده يعني دم تحت خده ثم قال اللهم قني عذابك يوم تبعث أو تجمع عبادك. أبي إسحاق الخزيمة أبي إسحاق أكون أبي إسحاق أبي إسحاق كاتب ساقط أن أصل التصريب من تحت الأشراف أيضا في تحت الأشراف أبي إسحاق أما هو بالأصل لا هو إسحاق. باب ما يدعو به إذا انتبه من الليل. حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم دمشق حدثنا الوليد مسلم حدثنا الأوزاعي حدثني عمير بن هانئ حدثني جنادة أو حدثني جنادة بن أبي أمية عن عبادة بن الصامت قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تعار من الليل فقال حين يستيقظ لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ثم دعا ربي اغفر لي غفر له. قال الوليد وقال دعا استجيب له فإن قام فتوضأ ثم صلى قبل صلاته. وقال الوليد أو قال عندي وقال أحمد كلكم هيك حدثنا أبو بكر بن شيبة حدثنا معاوية بن هشام أنبأنا شيبان عن يحيى عن أبي سلمة أن ربيعة بن كعب الأسلمي أخبره أنه كان يبيت عند باب رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان يسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من الليل سبحان الله رب العالمين الهوية ثم يقول سبحان الله بحمده سبحان الله بحمده. حدثنا شيبان شو عدا؟ حدثنا شيبان أنبأ شيبان حدثنا عندك حدثنا في ذاك الاختلاف مسأ عندي أنبأنا بمستخدم حدثنا علي محمد حدثنا وكيع حدثنا سفيان عن عبد الملك بن أمية عن دفعي بن حباش عن حذيفة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انتبه من الليل قال الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. حدث علي بن محمد حدث أبو الحسين عن حماد بن سلام عن عاصم بن أبي نجود عن شهاب بن حوشب عن أبي ظبية عن معاذ بن جبل قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من عبد بات على ظهره ثم تعافى من الليل فسأل الله شيئا من الدنيا أو من أمر الآخرة إلا أعطاه. كان هو شيئا زيادة فتوسل فسأل الله من أمر الدنيا بعدين تقول لي حماد عندي مو على حماد أخبرنا حماد عندك أخبرنا أخبرنا نقول هنا في المطبوع عن الأصول الأخبار باب الدعاء عند الكلب. حدثنا أبو بكر حدثنا محمد بشر حاوي حدثنا علي بن محمد حدثنا وكيع جميعا عن عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز حدثني هلال مولى عمر بن عبد العزيز عن عمر بن عبد العزيز عن عبد الله بن جعفر عن أمي أسماء بنت عميس قالت علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمات أقولهن عند الكبر الله الله ربي لا أشرك به شيئا. حدثنا علي بن محمد حدثنا وكيع عن هشام صاحب الدستوائي عن قتادة عن أبي العالي عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول عند الكف لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله رب العرش العظيم سبحان الله رب السماوات السبع ورب العرش الكريم. قال وكيع مرة لا إله إلا الله فيها كلها. باب ما يدعو به الرجل إذا خرج البيت. حدثنا أبو بكر الشيخ حدثنا عبيدة بن حميد عن منصور عن الشعبي عن أبو سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج المسجد قال اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أدل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل عليه. حدثنا يعقوب بن حميد بن كاسر حدثنا حاتم بن إسماعيل عن أبي بكر بن حميد عن عطاء بن يزار عبد الله بن حسين هنا كاتب صوابه هو عبد الله بن حسين عطاء بن يسار كذا في النزل في تهذيب الكمال. هيك اللي ينسخ عندكم سيدون في تعليق تحت فضل القراءة في أصول الخطية عن عطاء وفي عارف يعني نسخة ابن وهو الصواب وقال النزل في تهذيب الكمال وقع في بعض النسخ متأخرة من كتاب ابن ماجة عن عبد الله بن حسين عن عطاء بن يسار وهو خطأ. يعني كأنه النسخ القديمة على عطاء بن يسار في داخل الأصول القديمة. نعم. حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم بن مشك حدثنا أبي فديك حدثني هارون وهارون عن الأعرج عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا خرج رجل من باب بيته أو من باب داره كان معه ملكان موكلان به فإذا قال بسم الله قال هديت وإذا قال لا حول ولا قوة إلا بالله قال لقيت وإذا قال توكلت على الله قال كفيت. قال فيلقاه قبيناه فيقولان ماذا تريدان من رجل قد هدي وكفي ووقي. من عيد الاسناد حدثنا يعقوب بن حميد الكاتب حدثنا حاتم بن اسماعيل عن عبد الله بن حميد عن عطاء بن يسار وفي المزي قال عبد الله بن حسين عن عطاء بن يسار عن سهيل بن ابي صالح عن ابيه عن ابي هريره ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا خرج من بيته قال بسم الله لا حول ولا قوه الا بالله تكلم على الله. عبيدة بكم نعم. أنا قلت عبيدة بن عبد الحفظ عبيدة بن حميد. باب ما يدعو به إذا دخل بيته. حدثنا أبو بشر بكر بن خلف حدثنا أبو عاصم عن الزبير أخبرني أبو الزبير عن جابر بن عبد الله أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا دخل رجل بيته فذكر الله عند دخوله وعند طعامه قال الشيطان لا مبيت له ولا عشاء وإذا دخل ولم يذكر الله عند دخوله قال الشيطان أذكره المبيت فإذا لم يذكر الله عند طعامه قال أذكره المبيت والعشاء. إذا عبيدة بن حميد. باب ما يدعو به الرجل إذا سافر. حدثنا أبو بكر حدث عبد الرحيم بن سليمان وأبو معاوية عن عاصم عبد الله بن سرجيس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وقال عبد الرحيم يتعوذ إذا سافر اللهم إني أعوذ بك من عتاء السفر كآبت منقلة والحول بعد الكون ودعوة المظلوم وسوء المنظر في الأهل والمال. وزاد أبو معاوية فإذا رجع قال مثلها. باب ما يدعو به الرجل إذا رأى السحاب والمطر. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا يزيد بن المقدام بن شريح عن أبي المقدام عن أبي أن عائشة أخبرته أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى السحاب مقبلا من أفق من الآفاق ترك ما هو فيه وإن كان في الصلاة حتى يستقبله فيقول اللهم إنا نعوذ بك من شر ما أرسل به فإن أمطر قال اللهم سيبا نافعا مرتين أو ثلاثة وإن كشف الله عز وجل ولم يمطر حمد الله على ذلك. عن سين سيبا بسكون الباء من سيب إذا جرى أو سيب إذا جرى أي مطرا جافيا. سين سيبا هي وردها الأشهر سيبا بس سيبا حدثنا هشام بن عمار، حدثنا عبد الحميد بن حبيب بن أبي العشرين، حدثنا الأوزاعي أخبرني نافع عن القاسم بن محمد أخبر عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى المطر قال اللهم اجعله صيبا هنيئا. حدثنا أبو بكر وأبي شيبة، حدثنا معاذ بن معاذ عن جريج عن عطاء عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأى مخيلة تلون وجهه وتغير ودخل وخرج وأقبل وأدبر، فإذا أمطرت سري عنه. قال فذكرت له عائشة بعض ما رأت منه، فقال وما يدرك لعله كما قال قوم هود، فلما رأوا عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض مطيرنا بل هو ما استعجلتم به الآية. باب ما يدعو به الرجل إذا نظر إلى أهل البلاء. حدثنا علي بن محمد، حدثنا وكيع عن خارجة بن مصعب عن يحيى عن أبي يحيى عمرو بن دينار وليس بصاحب بن عيينة مولى أبي الزبير عن سالم عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من فجاءه صاحب بلاء فقال الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك به وفضلني على كثير من خلقه تفضيلا وفي من ذلك البلاء كأينما كان. مما خلق أنا إذا قرأت مما بيكون غلط لأن عندي مما فجئة أنا عندي ضحاك فتحة وكسر حسب فجئة وفجأة وهي كون بكسر وعلق هون بكسر الجيم وفتحها لعله يكون مكسر أرجح بس هو يجوز الكسر والفتح وكون محطوط على ألف يدل على أنه فجاءه بالشرح جاي فجاءه على نبيرة جيدة لأنكم من خلقه ممن خلق. أبواب تعبير الرؤيا. باب الرؤيا الصالح يراه مسلم أو ترى له. حدثنا هشام بن عمار، حدثنا مالك بن أنس، حدثني إسحاق بن عبدان بن أبي طلحة عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الرؤيا الحسنة من الرجل الصالح جزء من 46 جزءا من النبوة. حدثنا أبو بكر وأبي شيبة، حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن زهري عن سعيد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال رؤيا المؤمن جزء من 46 جزءا من النبوة. حدثنا أبو بكر وأبي شيبة وأبو كريب قال حدثنا عبيد الله بن موسى أنبأنا شيبان عن فراس عن عطية عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال رؤيا الرجل المسلم الصالح جزء من 70 جزءا من النبوة. حدثنا هارون بن عبد الله الحمار، حدثنا سفيان بن عيينة عن عبيد الله بن أبي يزيد عن أبي عن سباع بن ثابت عن أم كرز الكعبية قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهبت النبوة بقيت المبشرة. حدثنا علي بن محمد، حدثنا أبو أسامة وعبد الله بن نمير عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الرؤيا الصالحة جزء من 70 جزءا من النبوة. حدثنا علي بن محمد، حدثنا وكيع عن علي بن المبارك عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن عبادة بن الصامت قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قول الله سبحانه لهم البشرى في الحياة الدنيا في الآخرة قال هي الرؤيا الصالحة يراها المسلم أو ترى له. حدثنا إسحاق بن إسماعيل الأيدي، حدثنا سفيان بن عيينة عن سليمان بن سحيم عن إبراهيم بن عبد الله بن سعيد بن معبد بن عباس عن أبيه عن ابن عباس قال كشف رسول الله صلى الله عليه وسلم ستارة في مرضه وصفوف خلف أبي بكر وقال أيها الناس إنه لم يبق من مبشرات النبوة إلا الرؤيا الصالحة يراها المسلم أو ترى لها. والناس صفوف والناس عندكم كلهم لا سيجعلوا بالمطبوع بالأصول والناس صفوف مطبوع والصفوف خلف أبي بكر في بالأصول والناس صفوف. نعم أنا كمان كده يرى المسلم بدل يراها عند ذات المستوى. لا باب رؤية النبي صلى الله عليه وسلم في المنام. حدثنا علي بن محمد، حدثنا وكيع عن سفيان عن ابي اسحاق عن ابي الاحرص عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من رآني في المنام فقد رآني في اليقظة فإن الشيطان لا يتمثل على صورتي. حدثنا أبو مروان عبد العثمان قال حدثنا عبد العزيز بن أبي حاتم عن علاء بن عبد الرحمن عن أبي عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من رآني في المنام فقد رآني فإن الشيطان لا يتنزل بي. حدثنا محمد بن رمح أنبأنا ليث بن سعد عن أبي الزبير عن جابر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال من رآني في المنام فقد رآني إنه لا ينبغي للشيطان أن يتمثل في صورتي. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة أبو كريم قال حدثنا بكر بن عبد الرحمن حدثنا عيسى بن المختار عن أبي ليلى عن عطية عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من رآني في المنام فقد رآني فإن الشيطان لا يتمثل بي. حدثنا محمد بن يحيى حدثنا سليمان بن عبد الرحمن دمشق حدثنا سعدان بن يحيى بن صالح النخمي حدثنا صدقة بن أبي عمران عن عون بن أبي جحيفة عن أبي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من رآني في المنام فكأنما رآني في اليقظة إن الشيطان لا يستطيع أن يتمثل بي. سعدان بفتح العين في سعدان عندي حطوطة في حطوطة هو كل ثلاثي حرف حلق ميم يجوز فتحه وإسكانه هيك بعرف القاعدة بس هوني ما أدري كيف. حدثنا محمد يحيى حدثنا أبو وليد قال أبو عوانة حدثنا عن جابر عن عمار والدهني عن سعيد الزبير عن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رآني في المنام فقد رآني فإن الشيطان لا يتمثل بي. باب الرؤيا ثلاث. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا هودة بن خليفة حدثنا عوف عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الرؤيا ثلاث فبشرى من الله وحديث النفس وتخويف من الشيطان فإذا رأى أحدكم رؤيا تعجبه فليقص إن شاء وإن رأى شيئا يكرهه فلا يقصه على أحد وليقم يصلي. حدثنا هشام بن عمار حدثنا يحيى بن حمزة حدثنا يزيد بن عبيدة حدثني أبو عبد الله مسلم بن مشكم عبيدة أبو عبيد الله مأمود عبيد الله عنا أبو يزيد بن عبيدة يلي بعده عفوا يلي بعد أبو عبد الله عبد الأمود عبيد الله إيش عندكم تقرأ هو عبيد الله مو؟ لا أنا قرأت أبو عبد الله مسلم ذاك يزيد بن عبيدة حدثني أبو عبد الله مسلم مشكان لا عبيد هتكون عبيد أبو عبيد أبو عبيد أبو عبيد الله دمشق الشام كاتب أبي الدرداء أنا كاتب عند الأرناؤوط عبيد الله بس هون أبو عبد الله عن عوف بن مالك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن رؤيا ثلاث منها أهاويل من الشيطان ليحزن بها ابن آدم ومنها ما يهيم به الرجل في يقظته فيراه في منامه هنا جزء من 46 جزءا من الربوع. قال قلت له أنت سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعم أنا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد مطلوب زيادة عن عن يقول ليحزن ابن آدم ما في يحزن أو بيصير وحزن ما في كلمة بها في ما في بها عن يقول زيادة من المطبوع زيادة من المطبوع باب من رأى رؤيا يكرهها. حدثنا محمد رمح المصري أنبأنا ليث بن سعد عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا رأى أحدكم رؤيا يكرهها فليبصق عن يساره ثلاثا وليستعذ بالله من الشيطان ثلاثا وليتحول عن جنبه الذي كان عليه. حدثنا محمد بن رمح حدثنا ليث بن سعد عن يحيى بن سعيد عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف عن أبي قتادة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الرؤيا من الله والحلم من الشيطان فإذا أحدكم شيئا يكرهه فليبصق عن يساره ثلاثا وليستعذ بالله من الشيطان الرجيم ثلاثا وليتحول عن جنبه الذي كان عليه. حدثنا علي بن محمد حدثنا وكيع عن العمري عن سعيد المقبوري عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأى أحدكم رؤيا يكرهها فليتحول وليدفن عن يساري ثلاثة وليسأل الله من خيرها وليتعوذ من شرها. باب من لعب به الشيطان في منامه فلا يحدث به الناس. حدث أبو بكر وأبي شيبة حدث محمد عبد الله بن الزبير عن عمر بن سعيد بن أبي حسين حدثني عطاء بن أبي رباح عن أبي هريرة قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني رأيت رأسي ضرب فرأيته يتدهدها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يعمد الشيطان إلى أحدكم فيتهود له ثم يغدو يخبر الناس. في اختلاف نسخ يتدهده هاتين يعني في هيبة سلطوت الشيخ شعيب نحن هيك عن يتدهده فما هيك خلاص أصلا. حدثنا علي بن محمد حدثنا معاوية عن أعمش عن أبي سفيان عن جابر قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل ويخطو فقال يا رسول الله رأيت البارحة التي ما يرى الماء كأن عنقي ضربت وسقط رأسي فاتبعته فأخذته فأعدته فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا لعب الشيطان بأحدكم في منامه فلا يحدثن به الناس. نعم فلا يحدث في اختلاف نسخ. حدثنا محمد بن روح حدثنا ليث بن سعد عن ابي الزبير عن جابر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا حلم احدكم فلا يخبر الناس بتلاعب الشيطان به في المنام. باب الرؤيا اذا عبرت وقعت فلا يقصها الا على واد. حدثنا ابو بكر حدثنا هشيم عن يعلى بن عطاء عن وكيع عن انس العقيل عن عمه ابي رزين أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول الرؤيا على رجل طائر ما لم تعبر فإذا عبرت وقعت. قال والرؤيا جزء من 46 جزءا من النبوة. قال أحسبه وقال لا يقصها إلا على واد أو ذي رأي. عن وكيع بن عدس بجزء أنا أخطأت نعم وكيع بن عدس عندي نفس الشيء. إذا بالإسناد حدثنا أبو بكر حدثنا شيم عن يعلى بن عطاء عن وكيع بن أولس العقيل عن عمه أبي رزين. هذا الإسناد. باب علامة تعبر به الرؤيا. حدثنا محمد بن عبد الله بن ربيع حدثنا أبي حدثنا أعمش عن يزيد الرقاشي عن أنس ماذا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتبروها بأسمائها وكنوها بكناها والرؤيا لأول عابر. لما تقول تعبوا عبر الرؤية بالتخفيف والتشديد الذاكر من تحلم حلما كاذبا. حدثنا بشمل الله الصواب حدثنا عبد الله بن سعيد عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تحلم حلما كاذبا كلف أن يعقد بين شعيرتين ويعذب على ذلك. الشعير سيد ولا شعر ولا سيد؟ نعم سيد. لا هنا الشعير مقصود شالكون يعني في أبلغ في استحاله. باب أطلق الناس رؤيا أطلقهم حديثا. حدثنا عن أحمد بن عبد المسلح المسلم حدثنا بشر بن بكر حدثنا أوزاعي عن السيرين عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قرب الزمان تكذب يا مؤمن تكذب. وأصدق الرؤيا أصدق الحديث. ورؤيا المؤمن جزء من 46 جزءا من النبوة. نسخة المسلم رؤيا المسلم لم تكتب رؤيا المسلم. لا ورؤيا المسلم جزء من 46 نسخة المسلم. باب تعبير الرؤيا. حدث يعقوب بن حميد بن كاسب البدني حدث سفيان بن عيينة السوري عن عبيد الله بن عبد الله بن عباس قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل منصرفه من أحد فقال يا رسول الله إني رأيت في المنام ظلة تنطف سمنا معسلا ورأيت الناس يتكففون منها فالمستكثر والمستقيم ورأيت سببا واصلا إلى السماء رأيتك أخذت به فعل ولدي ثم أخذ به رجل بعدك فعل به ثم أخذ به رجل بعده فعل به ثم أخذ به رجل بعده فانقطع به ثم أوصل له فعل به. فقال أبو بكر دعني أعبرها يا رسول الله قال أعبرها قال أما الظلة في الإسلام وأما ما ينطف منها من العسل والسم فهو القرآن حلاوته ولينه، وأما ما يتكفف منه الناس فالآخذ من القرآن كثيرا وقليلا، وأما السبب واصل إلى السماء فالسماء فما أنت عليه من الحق أخذت به فعلى بك، ثم يأخذه رجل من بعدك فيعد به، ثم آخر فيعد به، ثم آخر فينقطع به، ثم يوصل له فيعد به. قال أخطأت بعضا وأخطأت بعضا. قال أبو بكر أقسمت عليك أخبرني تخبرني بالذي أخطأت من الذي أخطأت. قال فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا لا تقسم يا أبا بكر. حدثنا محمد بن يحيى حدثنا عبد الرزاق أنبأنا معمر عن سوري عن عبيد الله بن عباس قال كان أبو هريرة يحدث أن رجلا أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله رأيت ظلة بين السماء والأرض تنطف سما وعسلا، فذكر الحديث نحوه. حدثنا إبراهيم بن المنذر الحزامي حدثنا عبد الله بن معاذ الصنعاني عن معمر عن سوري عن سالم عن ابن عمر قال كنت غلاما شابا عزبا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكنت أبيت في المسجد فكان من رأى منا رؤيا يقص على النبي صلى الله عليه وسلم، فقلت اللهم ان كان لي عندك خير فأبيني رؤيا يعبرها للنبي صلى الله عليه وسلم، فنمت فرأيت ملكين أتياني فانطلقا بي، ملكين أتياني فانطلقا بي فلقيهما ملك آخر فقال لم ترع. لم ترع فانطلقا بي إلى النار فإذا هي مطوية كطي البئر وإذا فيها ناس قد عرفت بعضهم فأخذوني ذات اليمين، فلما أصبحت ذكرت ذلك لحفصة فزعمت حفصة أنها قصت على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال إن عبد الله رجل صالح لو كان يكسر الصلاة من الليل. قال فكان عبد الله يكسر الصلاة من الليل. حدثنا أبو بكر بن شيبة حدثنا الحسن بن موسى الأشيب حدثنا حماد بن سلمة عن عاصم بن بهدل عن مسيب بن رافع عن خرشة بن الحر قال قدمت المدينة فجلست إلى أشيخ زين في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء شيخ يركع على عصاه فقال القوم من سبه أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا، فقام خلف ساريتي فصلى ركعتين فقمت إليه فقلت له قال بعض القوم كذا وكذا، قال الحمد لله الجنة لله يدخلها من يشاء، وإني رأيت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم رؤيا رأيت كأن رجلا أتاني فقال لي انطلق، وذهبت معه فسلك بي في منهج عظيم فعرضت علي طريق على يساري فأردت أن أسلكها، فقال إنك لست من أهلها، ثم عرضت علي طريقا على يميني فسلكتها حتى إذا انتهيت إلى جبل زلق فأخذ بيدي فزجل بي فإذا أنا على ذروته فلم تقار ولم تقار ولم أتماسك وإذا فلم أتقار ولم أتماسك وإذا عمود من حديد في ذروته حلقة من ذهب فأخذ بيدي فزجل بي حتى أخذت بالعروة، فقال استمسكت؟ قلت نعم، فضرب العمود برجلي فاستمسكت بالعروة، فقال قصصتها على النبي صلى الله عليه وسلم، قال رأيت خيرا أما المنهج العظيم في المحشر وأما الطريق الذي عرضت عن يسارك فطريق أهل النار لست من أهلها، وأما الطريق الذي عرضت عن يمينك فطريق أهل الجنة، وأما الجبل الزلق فمنزل الشهداء، وأما العروة التي استمسكت بها فعروة الإسلام فاستمسك بها حتى تموت، فأنا أرجو أن أكون من أهل الجنة، فإذا هو عبد الله بن سلام. عندي في حافة الألف تكون في نسخة؟ في نسخة الأزهرية سيدي بدون ألف. الشيخة الشيخة أي طبعا نسخة واحدة عند الدكتورة. لا بقية النسخ مثل ما قلت هو سيدي اذا ما علقت. نعم. انا مشددها. عندي بالقاموس اللي عنده وزجله رماه رمى بيه رماه ودفعه. وبالروح زجه. نعم. اذا شيء آلي بيكون بالتشديد. ضبط تزجل من التسجيل والزجيل، لما تقول تسجيل يعني مشدد عند منهج عبد النهجين عند منهج الأولى في نسخ هون فسألك كبي في منهج عظيم عم يقول بالمطبوع نهج في المطبوع نهج عم يقول حدثنا محمود بن غيلان حدثنا أبو أسامة حدثنا بريدة في التهذيب بريد عن أبي بردة عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال رأيت في المنام أني أهاجر من مكة لا أوزن بها نخل فذهب وهلي إلى أن يمام أهاجر فإذا هي المدينة يثرب ورأيت في رؤياي هذه أني هززت جذفا فانقطع الصدر فإذا وما أصيب من المؤمنين يوم أحد ثم هززت فعاد أحسن ما كان فإذا وما جاء الله به من الفتح واجتماع المؤمنين ورأيت فيها أيضا بخرا والله خير فإذا هم النفر من المؤمنين يوم أحد وإذا الخير ما جاء الله به من الخير بعد وثواب الصدق الذي أتانا يوم بدر نعم سيدي شو بصير معنا ده معلش اشرح لي اياها لا والله يعني هو عم يقسم صلى الله عليه وسلم هيك انا والله خير يعني بجوز كل معناته انه الله خير مما راى شايف كيف بس هذا في اعتقادي ليس من اسلوب النبي صلى الله عليه وسلم لما يعني خاصه لما هي من احنا بنسميها باللغه العاميه عم يوكس بالرؤيا صار شايف كيف يعني وثواب الصدق الذي شو عندكم فيه أنا وثواب الصدق الذي أتانا يوم بدر أتانا الله فيه أتانا يعني بس أنا عندي مو محط لنا الله فيه سيدي عندك فيها لا ما في به أنا أقول زيادة من المطلوب زيادة مطلوب الله فيه ويمامة في نسخة رجال من إتهام إتهام يعني بعيد اليمامة اليمامة لأنه معروف بالنخيل أما الإتهام موضع كبير حدث أبو بكر بن شيبة حدث محمد بن عمرو عن أبي سلامة عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رأيت في يدي سوارين من ذهب فنفختهما فوردتهما هذين الكذابين سيدي ما والعنسي يعني في نسخة الأرناؤوط محمد بن بشر بس هو يعني المعهود انه ابو بكر بن شيبة ما بيروي مباشرة عن محمد بن عمرو لعله يكون هذا اوجه بس هون عندنا بالنسخة ما بعد في تعليقات عندكم؟ لا بس بالنسختين في محمد بن بشر نعم شو عندكم بإسقاط محمد بن بشر؟ ما في بالمطبوع ما في ابن محمد بن بشر بس هو مو معهود انه ابو بكر بن شيبة يروي مباشرة عن محمد بن عمرو حدثنا أبو بكر حدثنا معاذ بن هشام حدثنا علي بن صالح عن سماك عن قابوس قال قالت أم فضل يا رسول الله رأيت كأن في بيتي عضوا من أعضائي قال خير رأيت تبي فاطمة غلاما فترضعيه فولدت حسينا أو حسنا فأرضعته بلبن أسم قالت فجئت به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فوضعته في حجري فبال فضربت كتفه فقال النبي صلى الله عليه وسلم أوجعت ابني رحمك الله أول حديث معاوية ابن معاذ بن هشام عندي معاذ بن هشام أنا معاوية عندكم معاوية عندكم شو زاكي فأتي بسيدي في الأصول معاذ وكتب النسخ في الهامي صوابه معاوية إذا كتب النسخ صوابه معاوية في الأصول معاذ بن هشام مراجعة بتهذيب الكلام عشان نشوف انه هذا الشيخ ابو بكر بن ابي شيبة والتلاميذ علي بن ابي طالب يعني من في احيانا مثل كون فيكون عفوا من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه شايف كيف يعني يكون بفاء في فاء تشبه فاء السببية وصدقة الدماء ما تحقق الشروط التي قال بها النحويون، لكن شبهها لشدة شبهها بالفاء السببية فأذهبت النور. حدثنا محمد بشار، حدثنا أبو عامر، أخبرني ابن جريش، أخبرني موسى بن عقبة، أخبرني سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر عن رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم قال: رأيت امرأة سوداء سائرة بس خرجت من المدينة حتى قامت بالنهي عنها وهي الجحفة، فأولتها وباء بالمدينة فنقل إلى الجحفة. يا معلق من التعليق عند أبو عامر، هذا حافظ أبو عامر رقم واحد، قال مثلي هو وهم والصواب أبو عاصم كما في الترمذي تحفة، هذا الحافظ الذي قال إنه هو صواب أبو عاصم. حدثنا محمد بن رمح أنبأنا الليث بن سعد عن بلهان عن محمد بن إبراهيم التيمي عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن طلحة بن عبيد الله أن رجلا من بني قدم، أن رجلين من بني قدما على رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان إسلامهما جميعا، فكان أحدهما أشد اجتهادا من الآخر فغدا مجتهد منهما فاستشهدا، ثم مكث الآخر بعده سنة ثم توفي. قال طلحة: فرأيت في المنام بين أنا عند باب الجنة إذا أنا بهما، فخرج خارج ابن الجنة فأذن للذي توفي الآخر منهما، ثم خرج فأذن للذي استشهد، ثم رجع عليه فقال: ارجع فإنك لم يأني لك بعد. فأصبح طلحة يحدث به الناس فعجبوا لذلك، وبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم وحدثه الحديث، فقال: من أي ذلك تعجبون؟ فقالوا: يا رسول الله، هذا كان أشد رجلين اجتهادا ثم استشهد، ودخل هذا الآخر الجنة قبله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد مكث هذا بعده سنة؟ قالوا: بلى. قال: وأدرك رمضان فصام وصلى كذا وكذا من سجدة في السنة؟ قالوا: بلى. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فما بينهما أبعد مما بين السماء والأرض. حدثنا علي بن محمد، حدثنا وكيع، حدثنا بكر الهذلي عن ابن سيرين عن ابي هريره قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اكره الغل واحب القيد، القيد ثبات في الدين. نعم. الغل هو الحسد، سيدي. الغل هو القيد تبع الدين، اسمه الغل. اظن هيك هذا مضبوط بالضم، بس ما بعرف اذا كان يجوز الكسر فيه. كذب المستنفى وابو معاويه، نعم، الذي كنت وكذا في تهذيب الكمال. ابواب الفتن: باب الكف عمن قال لا اله الا الله. حدثنا فضل بن ابي شيبه، حدثنا ابو معاويه وحفص بن غياث عن اعمش عن ابي صالح عن ابي هريره قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: امرت ان اقاتل الناس حتى يقولوا لا اله الا الله، فاذا قالوا عصموا مني دماءهم واموالهم الا بحقها وحسابهم على الله عز وجل. حدثنا سويد بن سعيد، حدثنا علي بن مسهر عن الاعمش عن ابي سفيان عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: امرت ان اقاتل الناس حتى يقولوا لا اله الا الله، فاذا قالوا لا اله الا الله عصموا مني دماءهم واموالهم الا بحق بحقها وحسابهم على الله. حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه، حدث عبد الله بن بكر السهمي، حدث حاتم بن ابي صغيره عن نعمان بن سالم ان عمرو بن اوس اخبره ان اباه اوسا اخبره قال: انا لقعود عند النبي صلى الله عليه وسلم ويقص علينا ويذكرنا اذ اتاه رجل فسارع، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اذهبوا به فاقتلوه. فلما ولى الرجل دعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: هل تشهد ان لا اله الا الله؟ قال: نعم. قال: اذهبوا فخلوا السبيل، فانما امرت ان اقاتل الناس حتى يقولوا لا اله الا الله، فاذا فعلوا ذلك حرم علي دماؤهم واموالهم. هذه قبل إيه؟ لا، هذا تبع الغل والقيد قرأناه، حديث قصير صحيح، بس أنا نحن قرأنا الغل وناقش الغل والغل. نعم. حدثنا سويد بن سعيد، حدثنا عن موسى عن عاصم يشهد عن موسى في استدعاء الصف ذاكر وهل يشهدوا؟ هل يشهدوا أن لا إله إلا الله؟ أنا واحد اسمي هاي بالحديث الذي قرأنا آخر شيء بعد فدينا للجزمان وقال أنا رسول لا إله إلا الله قال نعم الحديث اللي بعده سنة ديش رقم ما في رقم 29 صوت الثالث من الأخير زائد القادس فقال هل يشهد أو هل تشهد أن لا إله إلا الله هل تشهد أن لا إله إلا الله قال نعم إذاك النساء لا إذاك في عند الشيخ شعيب وغيره يشهد حدث سويد بن سعيد حدث عبد موسى عن عاصم عن سميط السمير عن أو السمير عن عمران بن حسين قال أتى نافع بن أطلق أصحابه فقالوا هلكت يا عمران قال ما هلكت قالوا بلى قال ما الذي أهلكني قالوا قال الله قادرهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله قال قد قاتلناهم حتى نفيناهم فكان الدين كله لله إن شئتم حدثتكم حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا وأنت سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا نعم شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد بعث جيشا من المسلمين إلى المشركين فلما لقوهم قاتلوهم قتالا شديدا فمنحوهم أكتافهم فحمل رجل من لحمتي على رجل من المشركين بالرمح فلما مشيه قال أشهد أن لا إله إلا الله إني مسلم فطعنه فقتله فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله هلكت قال وما الذي صنعت مرة أو مرتين فأخبره بالذي صنع فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم فهلا شققت عن بطنه فعلمت ما في قلبه قال يا رسول الله لو شققت قلبه لكنت أعلم ما في قلبه قال فلا أنت قبلت ما تكلم به ولا أنت تعلم ما في قلبه قال فسكت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يلبس إلا يثيبا حتى مات فدفناه فأصبح على ظهر الأرض فقالوا لعل عدوا نبشه فدفناه ثم أمرنا غلماننا يحرسونه فأصبح على ظهر الأرض فقلنا لعل الغلمان نعسوا فدفناه ثم حرسناه بأنفسنا فأصبح على ظهر الأرض فألقيناه في بعض تلك الشعاب عندي وقت ما في قلب عندكم وعندي وقت ايوه في تبع الشيخ شعيب وبعث جيشا نعم وفهلا شققت عن قلبك بأصول نفسية قلبك عن بطنه يعني قلت بأصول نفسية قلبك يعني قلبه ما هذا شققت عن قلبه فعلمت ما في قلبه وشو عندك في نسخة في نسخة عن الأصل مثل فأيه وتحت كاتب يعني كان مسلك الجاتي إذا قال قلبي عندي بالمطبوع بطنه وفي نسختين قلبه حدثنا إسماعيل بن حفص الأيدي حدثنا عن حفص المغيرة فهل سقط عن قلبه أي بعرف الرجل اللي عم يتكلم عن هذا في ثانية بعد ما قال يا رسول لو شققت بطنه لكنت أعلم ما في قلبه كما تحصل قلب الأمر كمان نسخة لا أنا قرأت الثانية الأولاني بطنه والثانية قلبه والثالثة قلبي هيك قرأته أنا بس هو النسخة بالثانية في بطنه نعم شققت بطنه لكنت أعلم بطنه لكنت أعلم ما في قلبه في واحدة اثنين ثلاثة أولاني في المقروء فعلمت ما في قلبي لا في أربع معنى تعرفه أول واحدة بطنه والثلاثة الثانيات قلبي يعني بطن قلبي بطن ذاك اختلاف الصحيح هي اللي قال عليها الثالثة عندهم بطنه في نسخة نحن عندنا قلبي حدثنا إسماعيل بن حفص الأيدي النسخة الأولى وهو أصح كله هيك عندكم حدثنا حفص بن غياث عن عاصم عن السميط عن عمران بن حصين بن الحصين قال بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في سرية فحمل رجلا من المسلمين على رجل المشركين فذكر الحديث وزاد فيه فنبذلته الأرض فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم وقال إن الأبرز أقبل من هو شر منه ولكن الله أحب أن يريكم تعظيم حرمة لا إله إلا الله. في نسخة أشر منه نعم باب حرمة الدم المؤمن وماله. حدثنا هشام بن عمار حدثنا عيسى بن يونس حدثنا الأعمش عن أبي صالح عن أبي سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع ألا إن أحرم الأيام يومكم هذا ألا وإن أحرم الشهور شهركم هذا ألا وإن أحرم البلد بلدكم هذا ألا وإن دماءكم وأموالكم عليكم حرام فحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا ألا هل بلغت؟ قالوا نعم. قال اللهم اشهد. حدثنا أبو القاسم بن أبي ضمرة نصر بن محمد سليمان الحمصي حدثنا أبي حدثنا عبد الله بن أبي قيس النصري حدثنا عبد الله بن مكتوب بن عمر بدون الواو في نسخة بالواو مطبوع قال رأيت رسول الله يطوف بالكعبة يقول ما أطيبك وأطيب ريحك ما أعظمك وأعظم حرمتك والذي نفس محمد بيده لحرمة المؤمن أعظم عند الله حرمة منك ماله ودمه وأن نظن به إلا خيرا. يجوز الوجهين يجوز المال على البدلية ويجوز المال ودمه على القطع. حدثنا بكر وعبد الوهاب حدثنا عبد الله بن نافع ويونس بن يحيى جميعا داود بن قيس عن ابي سعيد المولى عفان بن عامر بن قريب عن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه. حدثنا احمد وعبد بن الصبح المصري حدثنا عبد الله بن وهب عن ابي هانئ عن عامر بن مالك الجنبي أن فضالة بن عبيد حدثه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال المؤمن من أمنه الناس على أموالهم وأنفسهم والمهاجر من هجر الخطايا والذنوب. باب النهي عن النهبة. حدثنا محمد بشار ومحمد المسنى قال حدثنا أبو عاصم حدثنا ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من انتهب نهبة مشهورة فليس منا. حدثنا عيسى بن محمد عن بأس بن مسعد عن القيل عن الشهاب عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن حارث بن هشام عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ولا يشرب الخمر حين يشرب وهو مؤمن ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن ولا ينتهب نهبة يرفع الناس إليه أبصارهم حين ينتهبها وهو مؤمن. حدثنا حميد بن مسعد حدثنا يزيد بن زريع حدثنا حميد حدثنا حسن عن عثمان بن الحصين ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ذهب نهبه فليس منا. حدثنا ابو بكر وابي شيبه حدثنا ابو الاحرف عن سماك عن ثعلبه بن الحكم قال اصبنا غنما للعدو فانتهبناها فنصبنا قدورنا فمر النبي صلى الله عليه وسلم بالقدور فامر بها فاكفئت ثم قال ان النهبه لا تحل. باب سباب المسلم فسوق وقتاله كفر وقتاله كفر. حدثنا هشام بن عمار حدثنا عيسى بن يونس حدثنا اعمش عن شقيق عن ابن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. حدثنا ابو بكر وابي شيبه حدثنا محمد بن حسن الاسدي حدثنا ابو هلال عن المسيبين عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. حدث علي بن محمد حدث وكيع عن شريك عن ابي اسحاق عن محمد بن سعد عن سعد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سباب مسلم الفسوق وقتاله كفر. باب لا تشيع بعد كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. حدثنا محمد بشار حدثنا محمد جعفر عبد الرحمن المهدي قال حدثنا شعبه عن علي بن مذر قال سمعت ابا زرعه بن عمرو بن جرير يحدث عن جرير بن عبد الله ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في حجه الوداع استنصت الناس فقال لا ترجعوا بعدي كفارا نضرب بعضكم رقاب بعض. حدثنا عبد الرحمن بن ابراهيم حدثنا الوليد بن مسلم اخبرنا عمر بن محمد عن ابي عن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ويحكم او ويلكم لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير حدثنا أبي محمد بن شيخ قال حدثنا إسماعيل عن قال سعد الصنابح الأحنفي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا إني فرطكم على الحوض إني مكاثر بكم الأمم فلا تقتتلن بعدي. في أصول الخطية الصنابحي بياء في آخره فصاب الذي ذهب إليه غير واحد من أهلهم أنه الصنابح بلايع قد ذكر الفقهاء بلايع على ما بس بالأصول يكون معنى صنابحي بلياء في كأنه في أكثر من كلام في يعني في من قال السنابي حتى من قال السنابي احنا من أعسر تقتلون بعد تقتلون بعدي في نسخة تقتتلون وأنا كاتب أصح كلكم معكم دائم باب المسلمون في ذمة الله عز وجل حدث عبد العثمان سعيد بن كثير دينار الحمصي حدثنا أحمد بن خالد الوهبي حدث عبد العزيز بن أبي سلمة الماجشون عن عبد الواحد بن أبي عمرو عن سعد بن إبراهيم عن حابس بن اليماني عن أبي بكر الصديق قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى الصبح فهو في ذمة الله فلا تخفر الله في عهده ومن قتله طلب الله حتى يكبه في النار على وجهه فلا تغفر أنا أخبط حدثنا محمد بشار حدثنا أبو ثعبان حدثنا أشعث عن الحسن عن سمولة بن جندب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى الصبح فهو ذكر الله عز وجل حدثنا هشام بن عمار حدثنا الوليد بن مسلم حدثنا أحمد بن سلمة حدثنا أبو مهزم يزيد بن سفيان سمعت أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمن أكرم على الله عز وجل من بعض الله أكبر باب العصبية حدثنا بشر بن هلال الصواب حدثنا عبد الوارث بن سعيد حدثنا اليوم عن غيلان بن جرير عن زياد بن هوني كاتب رباح قال البخاري بالمثنى والموحدة وقال الجماهير بالمثنى عن أبي هيك أنا كاتب عندي ما بعرف أزيد بخاري كأنه بالتاريخ قال بالمثنات والموحدة وقال الجماهير يعني كل اللي يتكلم عن رجال قال الرياح بس البخاري أثبتها بالوجهين وبالمطبوع هون كتب بنون نقطة واحدة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قاتل تحت راية علمية يدعو إلى عصبية أو يغضب لعصبية فقد فقتلته جاهلية غاية عن لا علمية يعني يقول غاية ضم العبارة ولا هو بكسر عين هون سأكتب وحكي ضمها وبكسر الميم المشددة يعني علمية كأنه أصح تمرين أظن يجوز الوجهين أما بعد غاية علمية هو الزكاة أو في بعض ذكر الضم وقال حكي الضم خاص حدثنا أبو بكر بن شيبة حدثنا زياد بن ربيع اليحمدي فتحتين من يحمدي كان ضابط ما بعد إذا كان ضابط صحيح يحمدي عن عباد بن كثير الشامي عن امرأة ابنه يقال لها فسيلة قالت سمعت أبي يقول سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله أن العصبية أن يحب الرجل قومه قال لا ولكن العصبية أن يعين الرجل قومه على الظلم باب السواد الأعظم حدثنا عباس بن عثمان دمشق حدثنا الوليد مسلم حدثنا معاذ بن رفاعة السلامي حدثنا أبو خلف الأعمح قال سمعت أنس مالك يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أمتي لا تجتمع على ضلالة فإذا رأيتم اختلافا فعليكم بالسواد الأعظم هذا نعم شديد هيك في نسخة عندكم نعم في سمعت في نسخة أنه سمع يعني هون أنا إذا بدي أعلق يعني التركيز على السواد الأعظم في الحديث هلا ما لكل ما كل واحد بدور بالناس ما بهم السواد الأعظم لا عم يحكي في الحديث لكن ما يقول التقريب أن يحمل بضم التحتانية وسكون المهملة وكسر يحمل بضم الياء باب ما يكون من فتن حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير وعبد محمد قال حدثنا معاوية عن الأعمش عن رجاء الأنصاري عن عبد الله بن شداد بن بهاد عن معاذ بن جبل قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الصلاة فأطال فيها فلما انصرف قلنا أو قالوا يا رسول الله أطلت اليوم الصلاة قال إني صليت صلاة رغبة ورهبة سألت الله عز وجل لأمتي ثلاثة فأعطاني اثنتين ورد علي واحد سألت ألا يسلط عليهم عدوا من غير فأعطاني وسألته ألا يهلكهم غرقا فأعطاني وسألته ألا يجعل بأسهم بينهم فردها علي. يعني للأسف الآن في ناس ما بيحبوا المسلمين مشان هالمشكلة هي يعني وهي هو من أبرزها من أبرز سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وحلها. حدثنا هشام بن عمار حدثنا محمد بن شعيب بن شابور حدثنا سعيد بن بشير عن قتادة انه حدثهم عن ابي قلابة الجرمي عبد الله بن زيد عن ابي اسماء الرحبي عن ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال زويت لي الارض حتى رايت مشارقها ومغاربها واعطيت الكنزين الاصفر او الاحمر او الابيض يعني الذهب والفضه وقيل لي ان ملكك إذا حيث زوي لك وإني سألت الله عز وجل ثلاثة ألا يسلط على أمتي جوعا فيهلكهم به عامة وألا يلفزهم شيعا ويزيق بعضهم بأس بعض وإنه قيل لي إذا قضيت القضاء فلا مرد له وإني لن أسلط على أمتك جوعا فيهلكهم فيه ولن أجمع عليهم من بين أقطابي حتى يفني بعضهم بعضا ويقتل بعضهم بعضا وإذا وضع السيف في أمتي فلن يرفع عنه إلى يوم القيامة وإن مما أتخوف على أمتي أئمة مضلين وستعبد قبائل من أمتي الأوثان وستلحق قبائل من أمتي بالمشركين. صلوا على النبي شايفين يعني نعم شوف رأي العام نحن وستلحق قبائل أمتي بالمشركين وإن بين يدي الساعة دجالين كذابين قريبا من 30 كلهم يزعم أنه نبي ولم تزال طائفة من أمتي على الحق منصورين لا يضرهم من خلفهم حتى يأتي أمر الله عز وجل. قال أبو الحسن لما فرغ أبو عبد الله من هذا الحديث قال ما أهوله في بعدين بين أقطار ما في عامة هي بالأولى في بعد الثالث إذا قضينا الصلاة فلا مرد له وإذا تصليت على ذلك وعندما وديك ولا ما في فيه في عامة فيه ذاك النساء لا موجود فيه. طيب الشيخ شعيب هم مولود فيه؟ لا الملوك هم ولا حدثنا أبو أبو شيبة حدثنا سفيان معين عن زوري عن أبوة عن زينب بنت أم سلام عن حبيبة عن أم حبيبة عن زينب بنت جحش أنها قالت استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم من نومه وهو محمر وجهه وهو يقول لا إله إلا الله ويل للعرب بشرين قد اقترب فتح اليوم من فتن يأجوج ومأجوج وعقد بيديه 10 قال زينب قلت يا رسول الله أنهلك وفينا الصالحون قال لا إذا كثر الخبث في نسخة من نومه زيادة نسخة مراد نسخة من نومه. حدثنا راشد بن سعيد الرملي حدثنا الوليد مسلم عن الوليد بن سليمان بن السائب عن علي بن يزيد عن قاسم أبي عبد الرحمن عن أبي أمامة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ستكون فتنة يصبح الرجل فيها مؤمنا يمسي كافرا إلا من أحياه الله بالعلم. حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير حدثنا أبو معاوية وأبي عن الأعمش عن شقيق عن حذيفة قال كنا جلوسا عند عمر فقال أيكم يحفظ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في الفتنة قال حذيفة فقلت أنا قال إنك لجريء فيه؟ قال كيف؟ قال سمعته كيف؟ قال سمعته يقول فتنة الرجل في رجل في أهلي وولدي وجاري تكفرها الصلاة والصيام والصدقة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فقال عمر ليس هذا أريد، إنما أريد التي تموت كموج البحر. فقال ما لك ولها يا أمير المؤمنين، إن بينك وبينها باب مغلق. قال فيكسر الباب أو يفتح؟ قال لا بل يكسر. قال ذلك أجدر أن لا يغلق. قلنا لحذيفة أكان عمر يعلم ما الباب؟ قال نعم كما يعلم أن دون غد الليلة، إني حدثته حديثا ليس بالأغاليط. فهبنا أن نسأله من الباب، فقلنا المسؤول سأله فسأله فقال عمر. حدث أبو كريم حدثنا معاوية عبد الرحمن المحامي وكيع عن الأعمش عن زيد بن وهب عن عبد الرحمن بن عبد رب الكعبة قال انتهيت إلى عبد الله بن عبد بن العاص وجالس في ظل الكعبة والناس مجتمعون عليه، فسمعته يقول بينا نحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، إذ نزل منزلا فمنا من يضرب خباءه ومنا من ينتظر ومنا من هو في جشره، إذ نادى مناديه الصلاة جامعة. فاجتمعنا فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فخطبنا فقال إنه لم يكن نبي قبلي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على ما يعلمه خيرا لهم وينذرهم ما يعلمه شرا لهم، وإن أمتكم هذه جعلت عافية وفي أولي وأن آخرهم يصيبهم بلاء وأمور تنكرونها ثم تجيء فتن كأن أصح نعم يرقق بعضها بعضا فيقول المؤمن هذه مهلكتي ثم تنكشف، ثم تجيء فتنة فيقول المؤمن هذه مهلكتي ثم تنكشف فما سرى يزحزح عن النار ويدخل الجنة فتدركه موتته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، ويأتي إلى الناس الذي يحب أن يأتوا إليه، ومن بايع إماما فأعطاه صفقة يمينه وتمرة قلبه فليطيعه ما استطاع، فإن جاء آخر ينازع فضربه وقد آخر. قال فأدخلت رأسي من بين الناس فقلت أشهدك الله أنت سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فأشارت يدي إلى أذني فقال سمعت أذناي ووعاه قلبي جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم.